كانت الأم صالحة والأب غير صالح، هل تبرع ذمة الأم بسكوتها عن الأب الذي هو زوجها، أم يلزمها مناصحة زوجها ومنعه وحثه على طاعة الله عز وجل وهكذا العكس؟ كل منهما عليه أن يرفع الراية، الزوج والزوجة، كل منهما عليه واجب التوجيه والإرشاد والنصيحة بأسلوب الحسن، بالأسلوب الذي يرجو به النفس، فلا المرأة لا تحسن نفسها من النصيحة بأسلوب الحسن والأوقات المناسبة، والزوج كذلك بدأ ينصح زوجته ويعتني بها، وإذا دعت هذه إلى تأديبها تأديبا قديما يعينها على طاعة الله ويرجو نفعه بعد ذلك. وهكذا الإخوة وهكذا الأعمام وهكذا الخالات، كل منهم عليه نصيب من التوجيه والإرشاد والتوفيق الصالح. لا ينبغي لأحد يعترف أن هذا من جاء ابن حيان لا يمنعن أحدكم مهارة الناس أن يرى شيئا لله حقا فتمنعه مهارة الناس من كتاب الحق كما قال عليه الصلاة والسلام. المؤمن ينفذ ما شرع الله له من أمر معروف ولكن عن منكر ودعوة إلى الله والتوبة لله، عليه أن يعلم أن يجتهد أن يشرب له التوفيق وأن ينصح ولله إلا ليس بيده خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.